قليلة. وذلك مثلا لو أنه إنسان قال لآخر أقرضني 100,000 ريال، فطيب وش الفائدة؟ عارف أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو أنا بعطيك عليك السيارة وأكون بالخيار وأنت بالخيار مدة شهرين، فهذا يأخذ 100,000 ريال وهذا يأخذ مقابلة الاستفادة من السيارة واستخدامها، هذا ربا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا العقد اتخذ حيلة وإلا فإنه لم يعزم عليه ولم يرده. نعم. في عقد بينه المؤذن جعل حيلة ليربح في قرض فيحرم نفسه. نعم. لأنه وسيلة، لأنه وسيلة إلى المحرم. قرض وفيه مصلحة، والقرض يراد به القربة والعبادة، ويراد به الأجر والمثوبة، فهو يعني أعطاه القرض وأخذ مقابل ذلك السيارة على أنه بالخيار يريد إذا سدد له القرض أعاد السيارة إلى صاحبه وقال عدل، لأنهم اتخذوا ذلك حيلة فلم ينموا بيعا ولا شراء. فنقول هذا حرام، لأنه لأن الهدف منه النفع مقابل القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. لأنه وسيلة لمحرم ولا خيار ولا يحب تصرف هنا أي المتبايعين في ثمن ولا مضمن. قال المنقش فلا يصح البيع كسائر الحيل التي يتوصل بها إلى المحرم، فالإسلام حرمها. نعم. كسائر الحيل التي يتوصل بها بمحرم، فإن لم يكن حيلة على الربح في القرض بل حفظا للمال والمبيع لا ينتفع به إلا بإخلاقه أو بيد بائعه أو نحوه صح. ونكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.